اللي يفعلوا بعض الحجاج يلبسون الحصان ويعقدونه في مشبك. لا تلك مشبك أولى، لكن القميص المقطع المدرعة اللي تلبسها البدن ولو ما لها كمام سمى قميص. وكذلك الفنيلة لا تلبس على البدن، والسراويل في أسفل البدن إلا عند فقد الإزار يلبس السراويل خاصة، والفنيلة والقمص لا يلبسها الرجل.